لكن الذي أعرض عن التذكير والموعظة وأصر على كفره فيعذبه الله العذاب الشديد في النار. إن إلينا إيابهم إن إلينا مرجعهم بعد الموت ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا. ثم إن علينا حسابهم إن إلينا مرجعهم بعد الموت ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا.